السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السائر إلى الله عز وجل يسير إليه ويحلق كالطائر. الطائر إذا أراد أن يطير لابد من ثلاثة أشياء: أن يكون له جناحان ورأس، كذلك قلب العبد. إذا أراد أن يحلق إلى الله عز وجل وتحلق روحه وتسافر في سماء إلى سماء الإيمان، فلابد له كالطائر من جناحي ورأس. الجناح الأول هو الخوف، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: من خاف أدلج. من خاف أدلج، أدلج يعني أسرع في السير، اللي بيخاف من حاجة بيفر منها. ومن علم أنه غدا مسؤول فسيعد لهذا السؤال جوابا، ولا بد أن يكون صوابا هذا الجواب. فالجناح الأول هو الخوف، وأما الجناح الثاني فهو الرجاء وحسن الظن، فتعمل العمل وترجو أن الله سيقبله، ولكن لا ترتكن عليه، فربما كان ثم ذنب خفي أحبط هذا العمل، فتظل ما بين الخوف والرجاء. وأما السائل الحادي الذي يحدو بك فهو الحب، فإن الإنسان إذا أحب هان عليه كل شيء، التكاليف تخفف عليك، ويهونها الله عليك إذا رزقت الحب. فمن أحب الله هان عليه كل شيء في ذاته، سبحان الله. ولذلك تجد الإنسان إذا أحب إنسانا لا يشعر أبدا بثقل معه. شوفوا الشباب اللي مبتلى بحب البنات، تلاقيه أي تكليف تكلفه إياه، سواء مادي أو أنه يتلطع في الجامعة وينتظرها بعد ما هي، عشان هي تخلص، هو خلص بدري، ينتظرها ساعة وساعتين وثلاثة في عز الحر، وتقول له معلش أنا أسفة جدا عطلتك، يقول لها لا لا ولا في أي حاجة، ده ما حسيتش بحاجة وأنا منتظر ده. ليه؟ لأنه بيحب. فالحب يهون الأمر. الطائر بلا رأس لم يعيش، ربما لو كسر جناحه عاش. كذلك أنت إذا فقدت الحب فلن تعيش حياة طيبة. فمن منازل السائرين إلى الله الحب، حب الله عز وجل. ومن أحب الله اشتاق إليه. ولذلك كانت أحد الصالحات تقول: لو أن الموت يشترى لاشتريته. ليه؟ شوقا للقاء ربي، سبحان الله. احيانا تلاقي واحد بعت لك رساله ما شافكش من فتره، فيقول لك وحشتني. يعني وحشتني؟ وحشتني ديت يعني الحياه من غيرك وحشه، انا حاسس ان في وحشه لانك بعيد عني. هذا المعنى لابد ان يعيشه قلبك مع الله عز وجل، أنك بدون وصل قلبك بالله عز وجل فلا ثم حياة. فما قيمة الحياة والله عز وجل معرض عنك؟ كان أحد الناس يعصي الله عز وجل، فكلما عصي الله عز وجل لا يجد عقوبة، وهو يعلم أن المرأة إذا أذنب ولم يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل فثم عقوبة. فإن هذه سنة الحياة، آدم لما خالف على طول بدت لهما سوآتهما، تبدأ صدمات بتظهر والعقوبات تبدأ تتوالى على العبد. ففي يوم من الأيام في وقفة صفاء مع النفس، لقى نفسه بيقول إيه؟ يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، أنا يا رب بعصيك كثير وإنت ما بتعاقبنيش. فأوحى الله إلى نبي زمانه قال له: قل له كم أعاقبك وأنت لا تشعر، أنت بس مش واخد بالك، ألم أحرمك مناجاتي، أنت مش دلوقتي ما عادش في مناجاة وما عادش في خلوة بي، وما عادش بتدعيني ولا بتقرأ كتابي ولا بتترنم بذكري، تلك عقوبتي وأنت لا تدري. ولذلك لما أراد الله أن ينهى الصحابة عن شرب الخمر، الصحابة كان عندهم شرب الخمر ده زي عندنا بالضبط شرب المية، كانوا ممكن يستغنوا عن المياه ويشربوا مكانها الخمر، حياتهم كلها خمر. فأراد الله أن ينهاهم عن هذا الأمر، فبماذا خاطبهم الله عز وجل وكيف خاطبهم؟ خاطبهم الله عز وجل أن الخمر ستصدهم عن ذكري. الله أكبر، عما أول ما قال لهم كده قالوا: لا، إلا دي نحرم من كل شيء إلا حرمان الوصل، إن إحنا ما نكونش موصولين بيك يا رب. سبحان الله، الكل بيدعي أنه يحب الله عز وجل، كل الناس بتدعي، حتى أنت عم تلاقي واحد عاصي كده ولا مبتلى بذنب فتيجي تتكلم معاه يقول لك: على فكرة عم الشيخ إحنا بنحب ربنا برضه. حاج، هو حد قال لك أنت ما بتحبش ربنا؟ أنا كل اللي أنا طالبه بقول لحضرتك بس لو سمحت طفي الأغاني وأنا راكب معك تاكسي، إيه دخلني في الموضوع؟ على فكرة إحنا بنحب ربنا برضه وبنصلي، إيه اللي يخليه يقول كده؟ فطرته عارفة كويس جدا إن من دلائل المحبة الطاعة، فأنت أول ما بتقول له أنت ليه بتعصيه وكأنك بتذكره إيه؟ ده مش سلوك واحد بيحب، فيبدأ على طول يدافع عن نفسه بإيه؟ على فكرة إحنا بنحب ربنا برضه وبنصلي، حتى على فكرة لو ما بيصليش إلا الجمعة أهو بيرتكز عليها وخلاص. كل الناس بيدعوا أنهم يحبون الله عز وجل، لكن الحب يا جماعة ليه علامات، الحب ليه علامات. ما ينفعش في واحد بيقول أنا بحب ولا بيطيع ولا عنده استعداد يبذل ولا بيضحي ولا بيذكر محبوب، لا لا لا ما ينفعش. فإيه هي علامات الحب؟ أول شيء في الحب إنك تجاوب على السؤال ده، أنت بتحب محبوبك ليه؟ يعني أنت دلوقتي تدعي أنك بتحب أي واحد بيقولك أنا بحب فلانة أو بحب والدي أو بحب أختي، تقول له إيه طبيعي؟ إيه اللي عجبك فيه يتحب؟ فهيذكر لك لستة، صح؟ بيعمل لي وبيعمل لي وبيعمل لي وبيعمل لي، لو مش ذكر لك اللستة دي تعرف إن هو إيه؟ بيهزر مش بيحب. فإحنا دلوقتي كلنا ندعي أننا نحب الله، ونحن كذلك إن شاء الله عز وجل، فلا يوجد مسلم على وجه الأرض إلا وفيه حب لله في قلبه، ولكن لكل درجات، الناس مختلفة بقى، في واحد حبه عالي وفي واحد حبه منخفض زي الصيام كده، كلنا اشتركنا في ترك الطعام والشراب وإتيان الأهل والمفطرات عموما، صح؟ طب اللي يخلي إن في واحد أجره في الصوم أعلى من التاني؟ مش بمجرد ترك الطعام بقى، أمال إيه؟ ترك المحرمات كمان، والإحسان في الطاعات واستحضار النيات، هو ده الفرق. فكلنا بنحب ربنا، لكن في فرق كبير بين واحد عارف هو بيحبه ليه، هو واحد كده هو مفطور زي الصلاة، إحنا كلنا دلوقتي صلينا الفجر صح؟ طيب هل كلنا خدنا نفس الأجر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن هذا الأمر أن الإنسان ربما يصلي ولا يكتب له من الصلاة إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، إلى أن قال نصفها. ففي واحد طالع بالتشهد، في واحد طالع بركوع، في واحد طالع بالصلاة كلها. فبيه الفرق وكله صلى. الفرق حضور القلب، الفرق الخشوع، الفرق ان ده كان قلبه منقطع عن غير الله عز وجل. فبنقول اول حاجة في الحب اللي بيحب ربنا فعلا ان يجاوب على السؤال ده، هو انا بحب ربنا ليه؟ وليه احبه اصلا؟ كان احد السلف في يوم من الايام بيسأل واحد، بيسأله بيقول له ايه، كيف نحب الله؟ كيف نحب الله؟ فقال له ايه؟ قال ليس عن هذا تسأل، مفترض يعني ما تسألش الأسئلة دي. أما أسأل ايه؟ أقول كيف لا يحب؟ هو بيقول له أحبه ازاي؟ أو ايه الطريق لحبه؟ قال له يا ابني المفترض يعني ده السؤال المنطقي اللي الناس كلها أصلا بتحب، ازاي ده ما يتحبش؟ هو أنت لسه ما تعرفش ليه نحبه؟ فسبحان الله. فأول حاجة اللي احنا لازم نعرف احنا بنحب ربنا ليه. قلنا امبارح في بعض الأشياء، نكمل في علامات أو ليه نحب ربنا. واحد، أنك عما تيجي تقرأ في القرآن تفاجئ أن ربنا سخر لك الدنيا كلها. سبحان الله، أي لفظ يقول لك سخر لكم أو جعل لكم تتكسر. أما الله عز وجل يقول وسخر لكم الأنهار، ويقول لنا على الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر دائبين. القمر اللي طالع ده والشمس اللي طالعة ديت والكلام ده كله ليك انت، ربنا عز وجل مسخرها لك. سخر لك الإبل، سخر لك الأرض، جعلها مهادة، كل ده ليه؟ تكريما لك، فسخر لك. ولقد كرمنا الصالحين، لا لا، كرمنا بني آدم، تكريم. سبحان الله. فأول حاجة إن ربنا عز وجل جعل هذه كل ما في الأرض تسخير لي، نعمة منه سبحانه وتعالى. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، عامل لك الحاجة دي بتاعتك أنت. عشان كده إيه، بص على طعامك، شوف كده الطعام بتاعتك، التفاحة اللي قدامك دي، البذرة دي جات لك منين، ومين اللي سقاها وكان كاتبها ليك. كل ده التسخير ده الله هو الذي سخر لك. ولذلك من أسمائه الوهاب، ودي النقطة التانية، احنا ليه نحبه؟ لأن الوهاب هو الذي يعطي بلا سبب ولا استحقاق. أحيانا كده تبقى قاعد في أمان الله وتفاجئ إن في نعمة كده ربنا حباك بيها وإنت عارف إنك مش تستحقها. طب مين اللي اديها لك؟ الوهاب الذي إذا أعطى أدهش سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، ظاهرة في الجسد وباطنة سبحان الله في الداخل. شوف النهاردة النعم اللي احنا، لأن النعم ثلاث درجات أو ثلاث أنواع كما يتكلم أهل التربية. في نعم نحن نشعر بها، ونعم ننتظرها، زي واحد مستني انه يرزق عروسة، مستني انه يرزق ولد، مستني نجاح، مستني حاجة. ونعم هي فينا ولا نشعر بها. سبحان الله، في احد الاغنياء ابتلاه الله عز وجل بمرض عسير، هو عسير على البشر. هذا المرض كان شديدا. الراجل ده كان في عقد زواج لابنه، فطلع يتكلم كلمة، فماذا قال؟ قال والله أتمنى أن أخسر بيتي ومركبتي. الراجل ده مليونير، بل يعني ملياردير. قال أخسر كل شيء أملكه. حتى ثيابي التي على جسدي إلا ثوبا يسترني الله به. طب وعاوز يا عم؟ ويعافيني الله من هذا المرض. سبحان الله، أسيب كل ده بس ربنا يعافيني. طب انت شكرت ربنا انك صاحي النهاردة كده والفجر وجاي ماشي والدنيا انت شايف بيها كل حاجة. احد الشباب هو واخد دكتوراه من فرنسا، وشو يعني يشتغل في منصب عالي جدا في احدى الوزارات المرموقة، اصابه الله عز وجل بالعمى، فماذا كان يقول؟ سبحان الله، نعم لا نشعر بها. كان يقول: والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس وليس على كتفي إلا معطفي، ويرد الله علي بصري، إلا أنا أشوف بس. طيب شكرت نعمة الله على هذا الأمر ولا ما شكرتش؟ سبحان الله، نعمة العقل إن ربنا عز وجل ما زال جعل فيك يعني بعض الأشياء إنك تعرف تميز. أحد الشباب بيقول إن هو بيربط إيد والدته ورجلها في السرير، فسألوه: ليه تعمل كده؟ أعزكم الله، ابتليت بالجنون. يقول: إذا تركناها نصف ساعة خلعت ثيابها كلها وأكلت غائطها. سبحان الله، شكرت نعمة ربنا على عقلك وعلى أنك لسه لغاية دلوقتي بتعرف تميز؟ شكرت نعمة ربنا على السمع وعلى البصر؟ سبحان الله. كان في واحد من حوالي سنة ونص كده جابوا عمرو الليثي. هذا الرجل كان يشتكي من ضعف شديد في السمع، ولم يبقى معه إلا ربع سمع في أحد أذنيه، يعني في ودن ما بتسمعش خالص، والودن التانية دي خلاص ما فيهاش إلا ربع. وهو رجل قد ابتلاه الله بفقد حبيبتيه عينه فلا يرى، يبقى راجل لا يرى ولا يتكلم، لا يملك إلا أنه بيسمع ربع سماع. راح للدكتور أفل الربع ده، عملية ما أفل الربع ده. فهم بيكتبوا إزاي؟ عندهم لغة كده بيتعلموها كده، لغة الخطوط ديت برايل بيكتبوها كده، وهو يعرف فيه الحرف ده بيقول إيه. فبنته بتكتب له بالتخريم ده وهو يمشي صبعه فيعرف، أو هو لو عاوز حاجة يكتب. فهو بيقول له: تتمنى إيه؟ طبعا هو الراجل ده كان من الناس اللي بيحبوا جدا يروح الصلاة قبل الأذان، لكن لما حصل له الكلام ده فبيروح على الأذان. فطب يعرف إزاي الأذان؟ بنته بتاخد صبعه كده وتكتب يعني الأذان، فيروح نازل على طول وياخده يبدأ يسنده ويروح. الراجل ده سبحان الله عمرو الليثي بيقول لها: اكتبيله نفسك في ايه؟ ما هو لا هيتكلم ولا هيسمع ولا شايف. فكتبت له: نفسك في ايه؟ فقال لها: اتمنى ان يرد الله علي ربع السماع لشيء واحد، أريد أن أسمع الأذان قبل أن أموت. سبحان الله، عاوز يسمع تاني الأذان، عاوز يسمع حي على الفلاح، هنا الفلاح الحق تعالى، عاوز يسمع ديت. دي نعم أنت شايفها ما بتشوفهاش، طب بتشكر ربنا عليها ما بتشكرش ربنا؟ إلا النادر منا وإلا من رحم. العيال عاملين إزعاج في البيت صح، وعملنا مشاكل كل شوية، شخبط لك في الكراسة بتاعتك ويدهل لك المطبخ ومش عارف ايه والكلام ده، ويفتح التلاجة ويسيبها مفتوحة شوية. طفل وانت قاعد تصرخ ومش عارف ايه وبتاع، والام تلاقي تقول يا رب ما كنت خلفت، مش عارف الخلفة مش عارف ايه اللي على اللي يخلفه. صح، في احد الناس مبتلى بانه عقيم، والعقم ده رزق. الله عز وجل لما ذكر انواع رزقه ذكر انه يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، ومن قوته ورزقه احيانا يهب من يشاء فيجعله العقم ويجعل من يشاء عقيما. فالعقم ده رزق، لان دايما مش الرزق العطاء، قد يكون الرزق ان يمنعك لياخذ قلبك، هو يريد قلبك ان تناجيه، ان تتملق ربك، ان تفتقر اليه، فتاتي يوم القيامه تجد ان هذا هو زادك للدخول عليه، كنت فقيرا اليك رب. سبحان الله. فاحيانا يمنعك ليسمع صوتك بالدعاء عشان تترنم وتقول هب لي غلاما، انا رب عاوز عيل. سبحان الله. المهم، ففي واحد ابتلاه الله عز وجل بانه لم يرزق اولادا، فسمع واحد ادم يزعق لاولاده والكلام ده، يقول والله كلما رايت طفلا يمشي مع ابيه ويلعب معه والله ينقطع قلبي ألما أني أتمنى مثل هذا، نفسه أن يشوف حاجة زي كده. سبحان الله. بعض الناس ممكن ما يشوفش أن دي نعمة من النعم اللي ربنا عز وجل من عليه بيها، فنعمة المأوى أنك تروح دلوقتي تلاقي مكانك وتنام فيه وتسكن فيه. أحد الشباب اللي شغال مسعف يسعف الناس والكلام ده في سوريا، كل يوم يطلع من بيته يسعف الناس ويرجع بيته تاني وبتاع والكلام ده. يوم ما ضربوهم بالغاز الكيماوي ضربهم الله عز وجل وضرب قلوبهم، لما ضربوهم بالغاز الكيماوي من حوالي شهر، فهو هذا ما يسعف الناس يسعف الناس، فمن الانهاك يعني والتعب ده انه شغال من الصبح لغايه خلاص المغرب، فأراد أن يعود إلى بيته. فلما عاد إلى بيته لم يجد إنسانا فيه إلا وقد مات من الغاز. رجع لقى البيت كله راح، والدته وخالته ومراته وولاده الاثنين والكلام ده كله. فبدأ يتكلم بقى ويحكي عن يعني إيه يا جماعة أنك ترجع تلاقي بيت وتلاقي فيه أولاد، تلاقي فيه واحد مستنيك ويقول بابا بابا جه بابا جه، ده مأوى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده حيزت له الدنيا. عمد أنت واخد الدنيا كلها، هي الدنيا عبارة عن إيه؟ النعم عبارة عن إيه؟ مش بيت يقويك وطعام يكفيك وصحة تغنيك ويعافيك الله بها، صح؟ انت عاوز ايه غير كده؟ عاوز تعرف يعني صحة؟ اطلع روح شوف الاستقبال في اي مستشفى. كنت من اسبوع اللي فات كده بزور احد الاخوة كده ابنه اصابه مكروه، نسأل الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين. انا داخل انا طالع له الدور الرابع، في الحركة دي واحنا طالع كمية الصوات اللي على اليمين والشمال، واحد طالع وده مش عارف قاعد دراعه واحد شايله وراه امال يجري بيه. سبحان الله. دراع كده تلاقيه متعلق عليه على حاجه. سبحان الله. ايه يا جماعه الكلام ده؟ واحده نازله ما تتصوت وتقول ماما ما ماتتش ماما ما ماتتش، بيضحكوا علينا. سبحان الله. ده انا ايه ده داخل ثلاث دقايق وماشي. اللقطه دي الناس دي يا جماعه فين؟ الناس دي مش في كوكب تاني، الناس دي ممكن يبقى في العماره اللي انت ساكن فيها، ممكن يبقى على يمينك وشمالك وفوقك وتحتك. شكرت نعمة ربنا عز وجل إن عافاك في جسدك، شكرت نعمة ربنا إنه أعطاك هذا المأوى، فكم ممن لا يجد مأوى. سبحان الله. فمهم جدا إنك تاخد بالك من النعم الخفية دي، إن عندك زوجة صالحة عفيفة عم بتطلع من البيت مش بتبقى قلقان، لا تكلم حد ولا بتاع ولا الكلام ده كله. حمدت ربنا انك راجل معروف بسمعة طيبة وسط الناس، ان الناس يقولوا لا فلان ما شاء الله عليه راجل كويس راجل محترم. في ناس تانية اذا ذكرت يلعنها الدواب فضلا عن الانسان، صح؟ يقول يا اخي الله يلعنه اللي جاب لنا الضنك والهم والغم ده، لا تذكر سيرته الا ايه تتلعني الألسنة تلعنه. طيب شكرت نعمة ربنا بقى انك سمعة طيبة وان ربنا حباك بالكلام ده، فدي من نعم الله عليك، بل من نعمه عليك وايه وانت بتعصيه. سبحان الله، ارسل لك 124,000 نبي ورسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العدد اللي ربنا نزله للبشرية يدعوهم 1024 نبي ورسول، نزل لك مصحف فيه 6,600 وكسر آية، كل آية فيها سر لنجاحك وإرشادك، ونزل لك ملائكة تحميك من الشياطين وتحميك معقبات تحميك من قدامك ومن خلفك ومن كل أذى، وفي الآخر النعم اللي بيعطينا إياها دي إحنا بنعصي بيها. يديني لسان واغتاب بيه، ويديني عين وانظر بها للمحرمات، أكيد بقى هينسفني؟ لا، يقولك السيئة اللي هتعملها هحاسبك على ذنب واحد بس، السيئة بسيئة. طب الحسنة العدل يبقى إيه؟ إذا كانت السيئة بسيئة، طب الحسنة تبقى إيه؟ عدلا بدرجة، صح؟ يديك 10. سبحان الله، وإنت بتعمل السيئة ملك السيئات انتظر يقول ملك اليمين يقول لملك السيئات مش تكتبها دلوقتي، هيتوب هيجي هيرجع. سبحان الله، وما يرجعش. وبعدين يلاقي رب العالمين ينادي عليه. سبحان الله، لو تخيلنا كده مين أكتر ناس ربنا غضبان عليهم؟ مش الكفار والعصاة واللي بعيد عنه؟ طيب ماذا قال الله لهم؟ يقول الله لمحمد في كتابه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والله الآية دي آية تفتح النفس إنك ترجع له وتمسك بطوق النجاة. بيقول له إيه؟ قل للكفار يسكتوا ويرجعوا، يغفر لهم ما قد سلف. وشوف عفة القرآن وعفة اللفظ، مش يغفر ليكم الصد عن سبيل الله والقتل والزنا والربا وتقطيع المؤمنين وتعذيبهم، لا يعدد قبائحهم، ما يعددهمش. ليه؟ زي ما قلنا امبارح: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك. الجاية بقى دي: ولا أبالي. المواضيع دي ما يفتحهاش تاني. ليه؟ لأنه يحبك، والله يريد أن يتوب عليكم. دي إرادة ربنا، إرادة ربنا، ليس بين الله وبيننا خصومة. الله لا يريد أن يعذبنا. ما يفعل الله بعذابكم؟ هيعمل إيه ربنا بعذابك وتعذيبك؟ هو يريد أن يتوب عليك، يريد أن يخفف عنكم، يريد بكم اليسر. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم، أنا وانتم زي إيه؟ كرجل استوقد نارا، ولع فجاءت الفراش، فجاء الفراش يقعنا فيه. انتوا عارفين الفراش بيجي ناحية النور، مش واخد باله ان دي ولعة، فقعد مني يجي، فهو ايه قعد مني يبعد الفراش عن النار. لكن في ناس بتفلت، فيقول النبي: مثلي ومثلكم كمثل هذا الرجل وانا اخذ بحجازكم، انا قاعد مني امسكك من وسطك وابعدك، وانتم تأبون الا ان تقتحمون فيها. امال تفلتوا مني وتقعوا فيها وأقول لك النار النار وانت قاعد ترمي نفسك فيها. سبحان الله. فالله لا يريد أن يعذبنا ويفرح بك إذا تبت. ولو ما تبتش وعملت حسنات تردم السيئات دي، إن الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله. فلذلك نحب الله عز وجل، نحب الله عز وجل لأنه قال لنا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يلي زنيتوا، يلي قتلتوا، يلي أسرفتوا، يلي شربتوا المخدرات، يلي كذا يلي كذا يلي كذا، إيه يا رب؟ ما تيأسوش، ارجعوا وتوبوا. مفيش حاجة ضاعت مع ربنا. لو خسرت المعركة مش معناها انك خسرت الحرب. طول ما فيك نفس وتريد الأوبة عد، قاتل 99 كمل بيهم 100 ومازال بيقول له: يا رب هل لي من توبة؟ أنا مفيش مكان إلا وعصيتك فيه، وما فيش ذنب إلا وعملته. ممكن أرجع تاني؟ ممكن، ونغير لك جغرافية الأرض ونغير المسافات. ليه؟ عشان انت هميت بقلبك خطوة واحدة، جيت شبر، ومن تقرب إلي إكراما علي أتقرب إليه. ده من أتاني يمشي أتيه هرولة، كما قال الله: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أهذا رب يريد أن يعذب؟ ولذلك لا يعذب الله إلا شاردا معاندا جحودا كنودا، هو الذي تسبب في هذا الأمر. وأما الرب سبحانه فهو الغفور الودود، من أسمائه الرحمن، يرحم الكل، البر والفاجر، المؤمن والصالح الطالح، يرحم كل هؤلاء، وهو قادر أن يخسف بهم الأرض، ولكن رحمة بهم يتركهم لعلهم يعود ويؤود. رحمته يوم القيامة، يقول ابن مسعود وبه أختم، يقول: والله لا يغفرن الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. سبحان الله. حتى في إحدى الأثار: إن الشيطان يشرئب بعنقه، يعني يبص كده لما يشوف بقى الدنيا كلها رحمات ماشية كده، يقول إيه؟ لعل أن تدركه رحمة الله، عما يشوف كل الرحمات دي. أكل هذه الأشياء لا تجعلك تحبه؟ ده تذوب شوقا في محبته سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.